أن أكون أعطيت زكاة مالي إلى أختي المتزوجة وهي عليها ديون، والمعاشات منقطع علينا في ليبيا، علما بأن أختي نريد منها مالا كدين، هل يصح إعطائها زكاة مال؟ وفي حالة عدم الجواز ماذا تفعل؟ الزكاة أخرجتها قبل موعد الإخراج لأنها محتاجة للمال، وأنا أحيانا أعطيها مالا بنية الهدية والصدقة نرجو التوجيه. يجوز أن تعطيها من زكاة مالك بارك الله فيك، لكن لا تسقطي عليها الدين الذي عندك أو الدين الذي لك لديها من الزكاة، لا تسقطي. يعني لو نفرض أنك تريد منها 200 دينار وأنت زكاة 500 دينار، فتسقطين 200 من 500 وتطلعين 300 دينار فقط؟ لا، هذا يكون قرض جر نفع قرض ربا، لكن تعطيها المال وهي إذا ردت لك الدين طيب، وردت لغيرك طيب.